لكن الحاجز أو الغيبوبة أو البعد تأتي من جانبنا. فعند اليقظة أهلا وسهلا. جواب راح للشيخ، جواب الشيخ تقي والشيخ اسكندر إن شاء الله. ما حد بيسألني في الرابطة يعني، وبقول للشيخ اللي اسمه حافظ منير في القاهرة. مشيت منير مولاي؟ حافظ منير هو بيدرس في كلية الدراسات الإنسانية، وبقاله بست شهور وشفتوش. بس يا سيدي في ناس ينزلون ان حافظ منير بيسيطر على الازهر. منير ده والله راجل غلبان لا يدفع عن نفسه، حاجه غلب في كل مكان. انت قارير عماله تجيلي، والجماعه اللي مش عارف ايه البريلويه سيطروا على الازهر، مع ان الراجل ده ما شفتش من ست شهور والله. كان كثير التردد علي، يمكن تعرف هو اللي بيعرف اردو وبيدرس اردو في كليه من الكليه للبنات، انا طلع ولا نزل وبالحصه، يمكن مش حتى مدرس. يقول لك ده سيطر على الازهر. عقائد البريه كلها عقائد الازهريه يا مولانا. احنا هنفتح بقى في موضوع البريلويه، كل حاجة فيها وفيها، كل حاجة فيها وفيها. لكن خذ ما صفى، إيش ده كلامكم؟ ودع ما كدر. خذ ما صفى ودع ما كدر، وأعلم إن الدنيا كده لن تجد. هو أي واحد فينا مثالي؟ مش معنى يتوقع المثالية الغيب، زي بس ساعات الواحد بيتغاظ من السلوك ال يعني شوية. بس احنا قصارى اللي تعلمته يعني ان انا لا اتعاون الا في الشيء المرضي وامشي فيه. مش كده الدنيا واسعة، ربنا قال كده يعني، يجوا يسألوا ألم تكن أرض الله واسعة. ما هي إلا زنقك على الحكاية دي. بس فتكلم الرجل في هذه المسألة، ما إذا كان الأمور العامة يعني الحالات والصفات التي تلحق بالموجودات كلها وأكثرها، أو تلك المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التفكير العقلي. وبعدين دخل في الموضوع بقى اللي هو الوجود على طول. المرصد الأول في الوجود والعدم، وفيه مقاصد، لأن هو كلمة مرصد عنده يعني زي ما تقول فصل. المواقف أبواب أساسية، والمرصد يعني فصل من الفصل. وداخل كل فصل انتوا عندكم امتحانات اليوم دي، عشان زميلك تظن عندها واجبات، إذا قلنا هدي المذكر الكتاب بتاع حاشية الأمير، وإذا كانت لسه ما نقلتش اللي عليها تصورها يعني، عاشر شيء تصور وتجيبها تسلمها للشيخ مروان ده في المكتبة. أو أنت كتير الشيخ حاتم أفضل أكتر، اللي هي حاشية الأمير بتاعت اللي كنت بدرسها في العشيرة. ما لها تعليقات، مختفية بقالها ست شهور. وانا نسيت انا اديتها لمين. مش موجودة في المكتب يا مولانا. موجودة عند، عرفنا اخيرا انها عند الاخت سونيا. وانا اديتها لها مرة قلت لها انقلي اللي على الهوامش، وهي انا بقى صهينت وانا نسيت. لا صورتها يا ريت اللي ياخذ حاجة يرجعها. تجيبها ما صورتها تجيبها بقى. المرصد فعرفنا بقى، وداخل الفصل اللي هو المرصد مباحث مسائل كده زي اي كتاب، بس

الطاغي أثر عليك حتى كدت لا تعترف بوجود الشيء. هو كده حاجات واضحة جدا يعني من الذين قلنا توضيح الواضحات من المشكلات. فهو بيقول لا يتصور أصلا يعني من لا بداهة ولا كسبا. كل الكلام ده ثلاث اتجاهات اهو، كل واحد منهم هيبدي دليله. لا بداهة ولا كسبا، لكن المختار او الرأي الافضل من هذه الثلاثة بديهي وكسبي، وانه اصلا لا يمكن تصوره لا بداهة ولا كسبا. الرأي الاول هو مختار الشيخ الشريف الجرجاني اللي هو الشارح، وبيقول المختار الاول او المختار انه ولي وغيره، وانه لا يعرف بناء على كلمة الا بالتعريف اللفظ. طيب انه بديهي لماذا؟ يبقى اللي هيتكلموا اصحاب الرأي الاول، القول الاول، لوجوه عدة ادلة، طرق للاستدلال، وجوه للاستدلال. هذه الوجوه تعتبر استدلالات؟ مش ممكن، ده انت بتقول بديهي وهتقيم عليه دليل، هي ليست استدلالات في الحقيقة، انما هي وجوه من النظر اعتبرها لفت نظر، تنبيهات، وليست مش الراجل لما ألف كتابه قال الإشارات والتنبيهات، فهو واخد باله، لأن الذي سيتكلم عنه منهما هو غامض كسبي يحتاج إلى تعريف ويمكن تعريفه، ومنهما هو بين ولكن يغيب عن الذهن فيحتاج إلى تنبيه، فهل الإشارة والتنبيهات؟ فهنا بيقول لك لوجوه، متوجه بقى اللمد للتعليل واللي جاي لأدلة، هي مش أدلة يعني، لوجوه. وهذه الوجوه إما استدلالات، ده ما ينفعش إلا على الرأي لا إيه، بل هو كسبي لأن عليه يقيم دليل، إنما الشيء اللي أنت مسلم بأنه بديهي تقيم عليه دليل تبقى خالفت الأصول في الأمور البديهية، لا يستدل عليه تبقى كسبية، لو كانت تستفاد من الدليل تبقى كسبية. فخذوا بالكم من الكلام ده، إن استدلالات كما هو الظاهر، يعني اللي هياخد الكلام بظاهر وكده فكر انها ادله، او يجريها على الراي الاوسط الاخير اللي هو بيقول لا ده هو كسبي والراي الثاني اسف ويمكن بل لابد من تعريف، يبقى دول اللي يعتبروا الكلام اللي جاي ده من قبيل الاستدلالات، انما هو في الحقيقه مجرد تنبيهات كما هو الظاهر. يعني لو واحد خدها بظاهره فإن بداهة التصور صفة خارية عنه، يعني إنه هو تصور أولا مفهوم معين، وكل بديهي أو كسبي لصفة الحق أحد أوصافه، فإن بداهة التصور صفة خارجة عنه، يعني هي أحد أوصافه، فرق بين الصفة والموصوف، فالموصوف والتصور والبداهية هي الوصف، فجاز أن تكون مطلوبة له بالبرهان لا بالتنبيه مش بالبرهان إلا على الرأي الثاني، هذه اللي بقى. وإما تنبيهات، وهو كده بالنسبة لأصحاب الفريق الأول الذين اختاروا أنه تصور أو مفهوم بدهي أو بديهي، بما تساهل في القواعد الصرفية شوية في المصطلحات الخلفية. المختار أنه بديهي الوجوه، الوجوه دي تسميها استدلالات ولا تسميها تنبيهات؟ الأحسن أنها تنبيهات، بناء على ما قيل من أن الحكم ببداهة تصوره بديهي أيضا، مش محتاج حاجة، لكن قد يحتاج تحط هنا ضمة على الياء، لكن قد يحتاج في الأمور البديهية إلى تنبيه بالنسبة إلى الآثام القاصرة، يعني مش ضروري قاصرة إنما غافلة، واحد مشغول بحاجة تانية تنبهه. الأول من التنبيهات أنه جزء وجودي، لأن المطلق جزء من المقيد بالضرورة، انت لما تقول ان هو مفهوم موجود، هو كلمة الوجود دي جزء وجودي، جزء من الاشياء من العمود موجود، الحاجتين دول موجودين في الخارج، فكلمة وجود جزء من الشيء اللي انت حكمت به بره، لان المطلقة جزء من المقيد. لما تقول مطلق الوجود وتقول وجود العمود، يبقى كلمة معك حاجتين دلوقتي، جزئين، جزء منهم العمود والثاني وجوده، مش كده؟ غير الوجود مطلقا اللي هو فكرة او تصور يقابل العدم المطلق. لكن لما تقول على الاشياء الموجودة برا وجود حسن، وجود العمود، وجود الضياء، وجود المصباح، وجود الكتاب ده فوق المائدة، تبقى انت حكمت بايه؟ بحاجتين. فكلمة الوجود أحدهما، إحدى هاتين أو أحد هاتين هذين الشيئين اللذين قصدتهما. الأول أنه جزء وجودي، واضح أنه جزء إزاي؟ لأن المطلقة جزء من المقيد، مقيد زي ما تقول وجود العمود موجود، لكن المطلق زي ما تقول الوجود، المقيد المطلق جزء من المقيد بالضرورة، وهو متصور بالبديهة، لأن من لا يقدر على الكسب، حتى البل والصبيان يتصور وجوده قطعا، يعني وجود نفسه. لو سألت أي بني آدم انت هنا ولا إيه؟ ابنك اللي موجود في وسط البتاع تقول لي انت فيه يا ابحا؟ ايوه يا بابا انا موجود في وسط الجلوس، انا بهو جوه في وسط النوم بلبس البتاع اروح المدرسه. فهو مدرك لوجود نفسه، يبقى مدرك بالضروره للوجود، لانه مسلم بوجود نفسه. انت هنا يا محمد ولا يا بابا؟ لا انا لسه موجود اهو يا بابا، ما روحتش المدرسه. دي مش كده ولا انا بتكلم باطلا على لسان الاطفال؟ اظن هكذا سيقولون. فهو يدرك شيئين، معنى الوجود ووجود نفسه لسه جوه البيت، ما راحش المدرسه. نعم نعم، مش فاهم بس ارفع الصوت. نعم، اما التطور كيف خارج عنه؟ ايه؟ اما التطور مش فاهم. اما التطور فين ده يا شيخ؟ فين؟ لان لها في التطور صفه خارجه عنه. الصفر الثالث يا ايوه، انا قلت اهو في حاجه اسمها تصور، كويس؟ لكن هذا التصور بديهي ام كسبي؟ ما تصور يعني مفهوم معين في حاجه دي، الا يقوم بذلك المفهومات، بعض المفهومات. طيب، ثم تطلب بعد ذلك حالها، ما اذا كانت مفهوما كسبيا، مثل مثلا وجود الله، دي مساله كبيره عايز برهان، مش كده؟ فانت تحكم بانها كسبيه لانها تحتاج الى دليل يثبتها. ومن الأمور المتصورة أو المفاهيم التي تقوم بذهنك ما هو بديهي طبيعي أولي، زي ما قال هنا يسلم به الصغير والكبير والأبله والزكي، فلا أحد منهما ينكر وجود نفسه. بس هاتها طبيعية كده يا محمد، انت هنا؟ اه يا بابا انا موجود اهو، مش كده؟ فالوجود نفسه مفهوم، اما الحكم عليه بانه بديهي او كسبي فحكم اخر. في حاجه دي هي دي اهي بتقراها، فان بداهة التصور، التصور حاجه وبداهته حاجه، والبداهة وصف يلحقه، كما ان الكسبيه وصف يلحق التصور، فاما يكون كده اما يكون كده. يا حاجة حضرتك قلت ان ده هيكون تنبيه لوجوه، قلت على في حدود الرأي الاول. نعم. هو هنا قال او استدلالا، بعدين لما قال استدلالات وهذه وجوه، اما استدلالات هو قال الاثنين، قال استدلالات. ما هو بقى بيعلم للي عايز يعتبر الوجوه اللي جايه دي استدلالات. فبيقول دي المسألة مش بسيطة، لأن فيه فكرة مفهوم معين يطرأ في الأذهان، وفي وصف عايزين نلحقه به كأننا سنحكم عليه به. الحكم خارج عن التصور. انت هي جايه هنا تسويغا او تبريرا لقول القائلين تلك ادله. ادله ليه؟ لانها بتتكلم عن يعني الاساس في اصدار حكم على التصور. تصور حاجه وبدهت حاجه، فلاظهار بداهتي جئنا بعده وجوه. فهذه الأمور أو الوجوه تشبه أن تكون أدلة، إذ هي مسوغة لإلحاق هذا الوصف أو إن شئت الحكم على مفهوم الانتباه. بداهة التصور حاجة وبداهته حاجة، كأن في حاجة اسمها وحكمت عليه بوصف ما بحكم ما، وتلك أدلة له، وكلام كل ما اسمعه. نعم، إنما إذا كنت هي دي علتها. نعم، بس الصوت انت راجل هادئ وتنافسه، وما عادوش بيقول ايه بتوع اندونيسيا وماليزيا شل الامتحان. انت اندونيسيا او ماليزيا؟ نعم، تايلاند. كلكم يعني أصل واحد تقريبا. فهذا المصري يعني ينافسكم في الهدوء. نعم، هذه الصفة الخارجية هل هي لازمة أم لا؟ الوجوه اللي جاية دي الصفة الخارجية هل هي لازمة أم لا؟ قد تكون لازمة وقد لا، إنما لأنه الموجود إن كان واجبا فهي لازمة، لكن الموجود الممكن صفة الوجود بالنسبة له ليست لازمة. كانت لازمة بمعنى الخاص فلا تحتاج إلى استدلال. لا، مش معنى لازمة لا تنبغي لغيره، لازمة لازمة معناها لا تفارقه. فالوجود بالنسبة للواجب لازم، إنما الوجود بالنسبة للممكن قد يكون لازما وقد يكون غير. البداهة بالنسبة للأمور. البداهة. نعم. تقصد البداهة بالنسبة للأمور البديهية؟ نعم، هي لازم لا تفارقها. نعم. عشان كده أنا بقول هي مش براهين ولا يمكن أن تكون أدلة. خصوصاً إن الرأي نفسه ينطلق من أنها أمر بديهي. لكن هو الشيخ حب من أمثلة في الشارح، واجب الشارح يا مشايخ اللي معنا يا شيخ خالد، واجب الشارح ان يصحح كلام المؤلف قدر الامكان الا اذا تاكد من بطلانه يعرضه، وده قل ما يكون. انما زي ما بيقولوا الشرح غير الجرح، يعني الشرح غير النقد، اتخذ لك موقفا انت في مقام الشارح توجه كلام المؤلف، يعني تبحث له عن وجه. فهمني، هو جبهه من هذا الباب. إنما إذا كنت ناقدا خلاص لك أن تهاجم ولك أن هو هنا شارح، ولذلك يحاول يعني، لأن المؤلف ده راجل عاقل ومن كبار العقلاء، فاللي قالوا إن الحكم بديهي وإن برضه رغم هذا فالوجوه براهين وأدلة، ما حجتهم في ذلك؟ إن أنت عندك مفهوم وعايش تحكم عليه بالبداهة، لكن الحقيقة إن البداهة بالنسبة للأمور الستة، الأوليات والمجربات والمشاهدات والأمور التي دلتها معها، ولا بيقولوا إيه معها، وست حاجات دي لازمة لا تفارق، لكن مع لزومها قد تحتاج إلى تنبيه مش دليل. ده كلام فرغنا منه وخدنا منه يجي سنة السنة اللي فاتت. نعم، قول التفتزان البداهة تصور الوجود لا تفتزان. مفيش تفتزان هنا، فين تفتزان ده؟ قول الجرجان ده بينقل عن المقاصد. كتاب المقاصد. نعم، تفضل. البداهة بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم لأنه بديهي. إذا هو بيشير هنا إلى كلام من الاستنزاف، يرى الكلام ثاني. بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم لأنه بديهي، فيجوز أن يكون هذا الحكم كتبيا أو بديهيا. كيف تستلزم؟ اسأل الراجل اللي بيقولوا عليه تفتزان العصر، عرفوا؟ اللي هو الشيخ محمد عبد الفضيل القوصي، هو المسؤول يوجه كلام التفتزان، لكن أنا بعقلي البسيط أقول الكلام ده لا يمشيش. مدام حكمنا بأن تصور بديهي وهو من الأوليات، والذين ده من الأوليات، يعني من إذا سئل فيه الصغير والكبير والعالم والجهل، بل هنا قال والآبلة، الآبلة هناك بيقول الصغير والكبير والعالم والجاهل، هنا بيقول إذا سئل الآبلة، بعد ده كله نقول يعني كن بداهة التصور لا تقتضي أن الحكم على البداهة كسبي، لا بل تقتضي أنها غير كسبي وأنه أولي ههرب من بديل، أولي لا يحتاج إلى شيء وإنما إلى تنبيه لضربة الفكرة. لأن زي ما بتقول بتسأل أي بني آدم أنت موجود ولا أنت ولا حاجة، البعيد لا مؤاخذة ما يفعل شيء، أنت دخان ووهم البعيد ما يفعل شيء. طيب إنما ما بتطرش على البال إنه يا ترى أنا موجود ولا غير موجود، ده كلام يقوله ديكار، يقول واحد من دول يعني أنا أفكر فأنا موجود، لأنه عايز يشرع طريق جديد من طرق التفكير، فبيقول والله اللي موجود مني عقل ديكارت بس، يعني لا الخشب لكن على دي مؤقتا، ما هو شك كما يقولون منهجي ليس شك مذهبية، فحتى لحم ودم ديكارت لسه مش موجود، إنما الموجود فيه وعيه كيانه الواعي أو العاقل، وأول ما في ذلك يسموه الكوجيت الأول، ما دام أنت عندك حاجة تقدر تسلطها على الغير يبقى أنت ده مؤكد، ده أنت وجود ووجود فاعل كمان، فده هو ده أنا أفكر فيه الكوجيت الأول. وبعدين الثاني وأوضح حاجة في ذهني حتى الآن لسه برضه لم يثبت العالم، ولا الكرسي ولا الألم اللي ماسكه ولا الكتب ولا البتاع، كل ده بين قوسين صح؟ مؤقتا، لكن أوضح ما في ذهني فكرة الوجود ووجود الله. مين اللي حطها في دماغي؟ أنا؟ يقول لا الله ده يعني الكمال المطلق، حتى الملحد يعني اللي بيذكر وجود الله بيعترف إن الله هو الموجود الكامل، بس هو وهم أنتوا تفتكرون إن في حاجة زي كده، أنت فهمني؟ فالملحد مسلم بأن الله هو الكامل. طيب من الذي وضع ذلك في دماغي وأنا موجود ناقص، أنا عارف نفسي قدراتي محدودة كده. وبعدين انتقل من ده كله بعد ما أثبت وجود نفسه وجود الله إلى إثبات وجود العالم، دي سكة غير السكة بتاعتنا، احنا سكتنا معشر المسلمين القرآنيين بتوع علم الكلام بننطلق من ده الواقع الشاخص المشهود الذي هو ثمرة قدرة الله، الذي هو علامة على وجود الله، العالم هو دي سكتنا، فاحنا بنتأمل. فهمتني بقى؟ فاللي عايز يحط الوجود بين قوسين ويشك في كل حاجة مؤقتا شكا منهجيا ويقول الكلام ده هو المفكرون والفلاسفة، لكن لو رحت زي ما الرجل هنا بيقول البله والصبياء وسألت الواد وهو بيربط في الجزمة قبل ما يروح المدرسة يا محمد انت فين؟ ايوه يا بابا انا موجود اهو بلبس، بتجيبنا مش كده لما عندك عيال يرزقك الله كثير الطيب. فهو يسوغ كلام المؤلف، أما الذين قلت أنا شخصيا لو أفعل، لكن هو أيضا من هذا الباب